وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نوعنا التقرب إلى الله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: وكذلك إن كان اللفظ له معان كثيرة وكان كل معانيه كفرا وكان معنى واحد منها غير كفر، لا يكفر إلا أن يعرف منه إرادة المعنى الكفري، وهذا هو الذي ذكره بعض العلماء الحنفيين في كتبهم. وأما ما يقوله بعض الناس من أنه إذا كان في الكلمة 99 قولا بالتكفير وقول واحد بترك التكفير أخذ بترك التكفير فلا معنى له، يعني هذه كلمة مشهورة عند بعض المتعالمين ينسبونها لمالك وينسبونها لأبي حنيفة، يقولون إذا كان الكلمة فيها 99 قولا بالتكفير وقول بعدم التكفير يقولون نأخذ بعدم التكفير. ليس هذا ما ذكره العلماء. الذي يذكره العلماء الوجوه بمعنى المعاني، يعني إذا كانت الكلمة لها وجوه كثيرة بعض هذه الوجوه تقتضي الكفر وبعضها لا يقتضي الكفر، بمعنى المعاني، يعني الكلمة لها معان كثيرة بعض هذه المعاني تقتضي الكفر وبعضها لا يقتضي الكفر. هنا ينظر ماذا أراد هذا الذي تكلم بها، أراد الوجه الكفري، يعني أراد المعنى الكفري فيحكم عليه بالكفر، إن لم يرد المعنى الكفري لا يحكم عليه بالكفر. فالعبرة بأصل الكلمة، هل لها عدة معان؟ هذا ما ينظر إليه أولا، ثم هذا الذي تلفظ بها أي المعاني أراد ينظر إلى هذا، أراد المعنى الكفري فيحكم عليه بالكفر، إن لم يرد المعنى الكفري لا يحكم عليه بالكفر. فالمرجع في فهمه لمعنى اللفظ وإرادته المعنى، أي معنى أراد هذا الذي تلفظ بالكلمة ينظر إلى هذا. لا نقول تلك المقالة إذا كان في 99 قول بالتكفير وقول بعدم التكفير نميل إلى عدم التكفير، لا، نقول ينظر إلى حال الشخص الذي نطق بهذه الكلمة يظن أن لها معاني متعددة وهو أراد معنى ليس فيه كفر يقال عنه ما كفر هذا، إذا كان أراد معنى كفريا يقال عنه كفر. هكذا الشرح أنه ينبغي الحذر مما يقوله بعض المؤلفين عن مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما أنه إذا اختلف الناس على 99 قولا بالتكفير وقول واحد بترك التكفير يؤخذ بهذا القول الواحد، ويريدون ذلك في الكلمة الصريحة في الكفر، وهذا لا أصل له فلا يثبت عن أحد منهما، وإنما الذي في عبارات الفقهاء الحنفية والمالكية وفي مؤلفاتهم أن من تكلم بلفظ له أوجه عديدة تقتضي التكفير ووجه واحد لا يقتضي التكفير يحكم المفتي بالوجه الواحد إلا أن يقول المتلفظ به إنه أراد غير ذلك الوجه، فلا ينفعه فتوى المفتي وتبين امرأته، يعني لا تحل له هذه المرأة. وهذا معنى أن الذي يتلفظ بلفظ له عدة معان وله معنى واحد لا يقتضي التكفير والمعاني الأخرى تقتضي التكفير لا يحكم بكفره إلا أن يقول إنه أراد المعنى الكفري. ونحن لا نسأل الشخص الذي تلفظ بكلمة فيها وجه كفر ووجه ليس فيه كفر، لا نسأله أنت أردت الكفر أم أردت غير الكفر، نحن نعلمه الحكم. شخص سمعنا منه كلمة تحتمل الكفر وتحتمل غيره، لا نقول له أنت ماذا أردت، أردت الكفر بقولك هذا، لا، نقول له الحكم أنك إن أردت هذا المعنى فهذا كفر وإن أردت هذا المعنى فليس كفرا. هكذا لا نطلب منه أن يقول لنا ماذا أراد قبل أن نعرف أنه تراجع، حتى لا يكون استنطاقا له طلبا منه أن يقر بالكفر الذي هو بعد قائم عليه، ونحن فورا منبين له المعنى. أنت منقول له أنت ماذا أردت وماذا فهمت حين قلت تلك الكلمة؟ إذا تراجع يكون في تلك اللحظة يخبر عما سبق له والآن هو تراجع عنه، فلا ضرر هنا في السؤال. يعني مثلا واحد قال الصلاة على النبي مكروهة، قلنا أن كلمة النبي تحتمل معنى النبي الرسول، وتحتمل معنى الأرض المحدودفة، يعني التي فيها طلوع ونزول، ليست مستوية، ليست مستقيمة. هذا الشخص الذي قال هذه الكلمة الصلاة على النبي مكروهة، نبين له، نقول لو أنت إن أردت ما قاله الفقهاء من أن الصلاة على الأرض التي فيها احتداد طلوع ونزول مكروهة لأن الشخص لا يطمئن، لا يخشع في هذه الصلاة، لا يخشع، لا يحصل عنده خشوع، فهذا ما فيه ضرر، هذا كلام صحيح. أما إذا أردت أن الصلاة على النبي بمعنى الرسول مكروهة فهذا كفر، تكذيب للدين، هكذا يقال. وقد ذكر لللفظ الذي له عدة معان بعضها كفر وبعضها ليس كفرا مثال عن محمد بن الحسن رضي الله عنه، وهو أن الرجل إذا قيل له صلي فقال لا أصلي، فإن أراد لا أصلي لأني قد صليت لا يكفر، وإن أراد لا أصلي لقولك لا يكفر، يعني لأجل قولك، وكذا إن أراد لا أصلي أنا متكاسل لا يكفر، وإن أراد أنه لا يصلي لأنه مستخف بها كفر. وهذه الاحتمالات موجودة في مراد الشخص، يحتمل أن يريد هذا المعنى أو هذا أو هذا أو هذا. مثال ذلك عند العوام شيء معروف، أحيانا الشخص يكون غضبان فيقول له شخص صلي على النبي، فيقول له ما بدي صلي على النبي. ما معنى ما بدي صلي على النبي؟ ليس استخفافا، معناه لأجل قولك لا أريد أن أصلي على النبي، لأنك أنت عم تقول لي هلأ صلي على النبي، لا أريد أن أطيعك في هذا، ليس مراده أنا لا أصلي عليه استخفافا به أو كراهية للصلاة على النبي، لا، لا يريد هذا، فهذا لا يكفر. حتى لو قال قائل لشخص وحد الله يا رجل، يحصل أحيانا، فبيقول له ما بدي وحد الله، ما معناه؟ ليس معناه أنا لا أقر أن الله واحد أو لا أعترف أن الله لا إله إلا هو، لا، معناه ما بدي هلا أقول لا إله إلا الله لأنك تأمرني بها أنت لأجل قولك لا أريد أن أمتثل قولك، هذا معناه. أو واحد قال له لشخص مثلا رآه بعيد عن الخير، فقال له يا رجل اتق الله، فقال له ما بدي اتق الله، ما معناه؟ ليس استخفافا، إنما يريد أنا كسلان، ما عندي همة على تقوى الله، ما عندي تلك القوة، ما لا نفسي لا تطاوعني على تقوى الله، لا يريد الاستخفاف بتقوى الله، إنما معنى كلامه أنا رجل أعرف من نفسي أني لا أتقي الله، ليس معناه أستخف بتقوى الله، هذا أيضا لا يكفر. لا ينبغي الاستعجال بتكفير الشخص قبل أن يتبين المسؤول ماذا يفهم من هذه الكلمة، ماذا يفهم من كلمة ما بدي وحد الله في ذلك الموضع، وماذا يفهم من كلمة ما بدي صلي على النبي، وماذا يفهم من كلمة ما بدي اتق الله حين قال له شخص اتق الله. هل يفهم الاستخفاف بالصلاة على النبي أو بتوحيد الله عندما قيل له وحد الله، أو بتقوى الله حينما قيل له اتق الله؟ إن كان يفهم الاستخفاف يكفر، أما كان لا يفهم الاستخفاف لا يكفر. لذلك الإنسان إذا سمع من شخص كلمة لا يتسرع في الحكم عليه بالكفر قبل أن يتبين ماذا يفهم من الكلمة، ماذا يريد من هذه الكلمة، لا سيما أن العوام في كثير من الكلمات لا يفهمون منها المعنى الأصلي الذي وضعت له في أصل اللغة، لا يعرفونه ولا يفهمونه، فيسأل الشخص ماذا يفهم الناس من هذه الكلمة، بعد ذلك يتكلم في حكمها إن كان عنده علم. ويفهم من لفظ المتن أيضا أن ما كان من الكلام فيه استخفاف بالدين أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة نكفر قائله ولو خالف في ذلك ألف إنسان، ولا ننظر إلى كثرة المخالفين، وإنما ننظر إلى موافقة الحق. فإذا ينظر في حكم الشخص على حسب ما يوافق الشرع، ليس على حسب ما يخالف فيه عدد من الناس ولو كانوا كثرة. قال الشيخ رحمه الله: قال العلماء: أما الصريح أي الذي ليس له إلا معنى واحد يقتضي التكفير، فيحكم على قائله بالكفر كقول أنا الله، حتى لو صدر هذا اللفظ من ولي في حالة غيبة عقله يعذر. يعني لو كان في حاكم حصل أن أحد الأولياء وصل إلى حال الجذب فغاب، صار فيه غيبوبة، صار يتكلم بلا إرادة، يخرج منه الكلام بلا إرادة، هذا يسمى المجذوب. لو كان في حاكم لكان عزر هذا الولي. ما معنى عزره؟ كأن يحبسه عن الناس بالحبس مثلا، هذا يقال له تعزير، الحبس يسمى تعزيرا. والقول الشديد أيضا يقال فيه قول شديد، هذا أيضا يدخل في التعزير. فيحبس، لماذا يحبس؟ حتى لا ينضغ منه الناس، لأن الناس العوام الذين ما تعلموا إذا رأوا غريبة من شيخ، إذا رأوا خارقا على يد شيخ ثم بعد ذلك سمعوا منه كلمة فاسدة، قد يقول قائلهم هذا ولي رأينا منه الخوارق، فكيف يكون كفرا ما قاله؟ فإذا قال لا هذا القول ليس كفرا يكفر، لأن هذا الشيخ المجذوب الذي غاب عن إحساسه من استغراقه في حب الله يغيب عن إحساسه، لا يعرف، ينسى نفسه وينسى الناس، فيصير يجري على لسانه كلمات هو يكرهها لا يحبها. واحد من المشايخ الذين كان شيخنا يعرفهم حدثنا شيخنا عنه أنه من أهل الخطوة، يعني الذين ينتقلون في لحظة قصيرة بخطوة واحدة من بلدة إلى بلدة، يمشي هكذا خطوة فيصير في بلدة بعيدة، يمشي خطوة فيصير في بلدة أخرى. قال الشيخ: كنت أماشيه مرة فسمعته يسب الله، فقلت له: يا شيخ فلان كيف تسب الله؟ فقال: أنا لا أسب الله. قال الشيخ عبد الله رحمه الله: فعرفت أنه كان غائبا، لأنني زجرته فورا، قلت له: يا شيخ فلان كيف تسب الله؟ فقال: أنا لا أسب الله. قال: فعرفت أنه كان غائبا. أما الجاهل إذا كان رأى هذا الشيخ في ناحية ثم غيره رآه في ناحية بعيدة من تلك الناحية، يعني انتقل بالخطوة ثم سمع منه كلمة فاسدة، قد يقول في نفسه هذا ولي، لو كانت هذه تخرج من الإسلام لما خرجت من فم هذا الولي، فيعتبرها غير مخرجة من الإسلام في حد ذاتها يعني، فيكفر والعياذ بالله. لذلك العلماء يقولون العوام يبعدون عن المجاذيب، لا يؤمرون بمخالطة المجاذيب حتى لا يهلكوا، حتى لا يفسد حالهم، بعضهم فسد اعتقاده بسبب مخالطة هؤلاء المجاذيب. الحاصل هذا الولي اللي هو غاب بالوجد يعني بالحال، إذا صدرت منه مثل هذه الكلمة يزجر وينهى ويحبس، يبعد عن الناس حتى لا ينضر من مخالطته العوام. ولو لم يكن هو مكلفا تلك الساعة، لأنه غاب، إذا غاب الولي خرج عن التكليف في حال الغيبوبة. قال ذلك عز الدين بن عبد السلام، هذا من فقهاء الشافعية، هذا عز الدين بن عبد السلام، بعضهم افترى عليه، دس عليه في بعض كتبه كلاما هو لا يقوله، يوجد كتاب منسوب له اسمه القواعد لعز الدين بن عبد السلام، مكتوب فيه من يعتقد الجهة في الله إن كان من العوام يعذر، لأن هذا يصعب تخليص القلب منه. هذا الكلام لا يقوله العز بن عبد السلام، هو كان مشهورا بالقيام بالحق والدفاع عن الحق والوقوف في وجوه السلاطين الذين لا يحكمون بالعدل حتى يحكموا بالعدل، كان مشهورا بالوقوف إلى جانب الحق، ما كان يحيد عن الحق. فبعض الناس دسوا في بعض كتبه كمثل هذا الكتاب القواعد. لذلك الشخص ينصح بأن لا يطالع لنفسه في الكتب حتى لا يهلك. الكتب فيها ما فيها، الذي يعتمد على كل ما في الكتب يطلع ضالا مضلا. الكتب محشوة في كثير من الأحيان بالفساد. هذا عالم مشهور العز بن عبد السلام دس عليه في بعض كتبه. من سلم من الدس؟ الرسول افتري عليه صلى الله عليه وسلم. أليس أناس يكذبون على لسان الرسول؟ كان في الماضي هكذا بعض الناس من مئات السنين يأتون بهيئة أنه يحدث الناس حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكذب يفتري ثم يلم المال. يعني كيف واحد كأنه عمل مولد بعدين بلم مصاري؟ هكذا كان بعضهم يفعل في الماضي، يفتري الحديث، يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يحدث الناس بأشياء تعجبهم ثم يقوم ويلم منهم المال باسم أنه حدثهم بحديث للرسول من زمان. الافتراء على الرسول حاصل، فكيف بالافتراء على غير الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل العلم؟ حصل كثيرا. كل العلماء عادة في الغالب يبتلون بمن ينتسب إليهم ويفتري عليه. عبد القادر الجيلاني الله تعالى ابتلاه ببعض أقاربه انتسبوا إلى طريقته وافتروا عليه وتكلموا بكلمات فاسدة كفرية. سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان إماما صديقا عالما حافظا كبيرا مجتهدا، مع ذلك المتأخرون الذين انتسبوا لمذهبه كانوا مجسمة مشبهة، يشبهون الله بخلقه ويقولون في الله بأنه جسم، وهم ينتسبون لمذهب أحمد. كل العلماء في الغالب هكذا يبتلون بمن ينتسب إليهم ويفتري عليهم. الشافعي ابتلي بمثل ذلك، سيدنا أحمد ابتلي بمثل ذلك، أبو حنيفة ابتلي، ومشايخ الطرق أيضا ابتلوا بمن ينتسب إليهم ويفتري عليهم، وكذلك في كتبهم يحصل دس. لذلك الشخص العلماء يقولون إذا أراد أن يطالع في نسخة يسأل عن هذه النسخة، هل هي محررة؟ يعني هل اشتغل بها بعض أهل العلم، بعض الناس الذين عندهم علمهم من الثقات، حرروها، اطلعوا على ما فيها، قارنوها بما قاله المؤلف أو بنسخة كتبها المؤلف بيده؟ ليس أي كتاب يقع في يدهم يعتمدون عليه، لا. وذلك لأن التعذير يؤثر في من غاب عقله كما يؤثر في الصاحي العاقل وكما يؤثر في البهائم، فإنها إذا جمحت فضربت تكف عن جموحها مع أنها ليست بعاقلة. كذلك الولي الذي نطق بالكفر في حال الغيبة عندما يضرب أو يصرخ عليه يكف للزاجر الطبيعي، لأن الإنسان من شأنه بالصراخ ينزجر، بالضرب ينزجر. البهيمة التي ليست عاقلة بالصراخ أحيانا تنزجر وبالضرب أحيانا تنزجر، وهذا شيء جعله الله في هذا المخلوق في البهيمة وفي الإنسان، يسمى زاجرا طبيعيا، أي جعله الله في من طبعه. الشرح أن من صدر منه كفر صريح يكفر ولا يقبل له تأويل إلا إذا كان لا يفهم معنى الكلمة التي قالها، فعندئذ لا يكفر. مثال لهذا الصريح الذي لا يفهم منه قائله معناه، كثير من العوام في بلادنا وهم جهال يقولون الله موجود في كل الوجود، هذه كلمة صريحة في الكفر، لأن معناها أن الله منتشر وحال منبث في كل الوجود كانتشار الهواء في هذه الأماكن. هل يفهم العوام ذلك؟ لا. حين يقول العامي الذي عنده تنزيه في قلبه الله موجود في كل الوجود، يفهم الله مطلع على كل ما في الوجود لا يخفى عليه شيء فلا يكفر، لكن يجب زجره ونهيه عن هذه الكلمة لأنها صريحة في الكفر. كذلك بعض العوام، كثير من العوام خاصة الكبار في السن، حين يريد القيام أحيانا من مجلسه من مكانه يقول يا رب ما في غيرك يا الله. ما معنى ما في غيرك يا الله؟ معناه أن العالم هو الله، أو معناه أن العالم ليس موجودا، هذا معنى كلمة ما في غيرك يا الله. هذا فاسد وهذا فاسد. إذا واحد أراد من كلمة ما في غيرك يا الله أن العالم هو الله، لأنه ما في غيره عم بيقول والله موجود، فهذا كفر. وإذا أراد أن العالم ليس موجودا بل الله وحده الموجود، هذا كفر لأنه كذب القرآن. الحمد لله رب العالمين، الله أثبت وجود نفسه وجود العالم، الحمد لله رب العالمين مالك العالمين. طيب هذا العامي الذي يقول يا رب ما في غيرك يا الله، ماذا يفهم؟ هل يفهم أن العالم هو الله؟ لا. وهل يفهم أن العالم ليس موجودا؟ لا. ماذا يفهم؟ يفهم يا ربي لا، ليس غيرك يعينني، الإعانة التي هي بمعنى خلق العون. يا رب ما في غيرك، لما يقول العمي يفهم أن أنت وحدك تخلق لي العون، لا أحد غيرك يخلق، هكي بيفهم. لكن هل كلامه صحيح حيث اللفظ؟ لا، كلامه ليس صحيحا، فيجب زجره عن هذه الكلمة. وكم وكم يسمع هذا من العوام، يقول ما في غيرك يا الله، لا يقال، لا يجوز، هذه كلمة فاسدة. ولا عذر له أنه ما كان يعرف المعنى، لأن الشخص يجب عليه قبل أن يتلفظ بكلمة أن يكون عارفا هل تقال في الشرع أم لا. لأن بعض الناس يقول إيه هذا ما بيعرف معناته، هل يؤاخذ هو ما بيعرف المعنى؟ الجهل ليس عذرا. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خريفا؟ ما معنى لا يرى بها بأسا؟ يعني لا يرى بها ضررا، لا يراها ضارة، ولا يراها مهلكة، ولا يراها مؤدية إلى ما تؤدي إليه، وهي في الواقع تكون سببا لهلاكه ولنزوله إلى قعر جهنم. إن مات عليها ينزل إلى قعر جهنم، ومن الذي ينزل إلى قعر جهنم؟ الكافر، الكفار. يعني هذه الكلمة تكون ساقته إلى الكفر، فليس له أن يقول بما أنني ما كنت أعرف إذا ما علي شيء. لا، عليه مؤاخذة، كان يجب عليه أن يتعلم قبل أن يقدم على القول، عليه أن يتعلم هل يقال أم لا، وقبل أن يقدم على الفعل عليه أن يتعلم هل يفعل أم لا، قبل أن يدخل في معاملة. أكثر المشاكل اللي بتجينا الشكاوى في المعاملات بيكون اللي دخلوا فيها دخلوا فيها على غير الوجه الشرعي، حتى ممن ينتسب إلينا بيكون أمتى بيجوا بيصير المشكل، بيقول لي صار هيك، عملنا هيك، دخلنا بتجارة بهالطريقة هاي، تكون هالطريقة اللي دخلوا فيها ليست شرعية. المعاملة اللي دخلوا فيها إن كانت إجارة إن كانت بصورة شركة ما سألوا بالأول، لما صار المشكل إجوا يسألوا، كان عليهم أن يسألوا قبل كيف تكون المعاملة صحيحة. إن كان عرف كيف تكون ودخل فيها لا يلام، دخل فيها على حسب الوجه الشرعي بعد ذلك لا يلام. فمن حصل منه كفر صريح ينظر إلى فهمه ولا ينظر إلى قصده، فإن كان يفهم المعنى الكفرية وقال لم أقصده كفر ولم يقبل منه تأوله، وإن لم يفهم المعنى الكفرية لا يكفر ولكن ينهى عن ذلك القول. يعني لا يكفر ولا يكفر إن كان لا يفهم المعنى الكفري، لكن ينهى عن هذا لأن هذا اللفظ لا يصلح إلا للمعنى الفاسد بحسب لغة العرب. وأما من حصل منه كلام يحتمل وجهين بحسب وضع اللغة، يعني بحسب اللغة العربية له وجه فاسد وله وجه غير فاسد، أحدهما كفر والآخر ليس كذلك، فإن هذا ينظر إلى قصده، فإن كان أراد المعنى الكفري كفر وإلا فلا يكفر. وأما من قال كلمة كفرية لا تحتمل إلا معنى واحدا بحسب وضع اللغة، ولكن هو ظن أن لها معنى آخر غير كفري فقالها على هذا الوجه الذي ظنه غير كفري فلا يكفر. وإن كان قلنا لما تكون الكلمة إلى معنى واحد لا يجوز له أن يتلفظ بها وهذا المعنى فاسد، لا يجوز له، وإن كان هو لا يفهم المعنى الفاسد لكن يزجر، يجب زجره. نعم. أنه كان عليه أن يتعلم اللفظ هل يقال أم لا يقال؟ أليس الذي يقول ما في غيرك يا الله يظن أن لها معنى صحيحا، لكن هو ما سأل أهل العلم هل يعذر؟ أليس أكثر العوام اليوم في بلادنا يقولون الله معك، الله يأخذ بإيدك، الله يكون بعونك، يقولون الله هل يعذرون؟ لا، لا يعذرون، لأنهم هم ما تعلموا ما فرض الله عليهم. وإلا ليش قال الرسول طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ هم قصروا فيما هو فرض، قصروا فيما هو فرض عليهم. والآن في كل الدول بكل الدنيا وضعوا قاعدة على زعمهم، جعلوها قاعدة، يقولون القانون لا يحمي المغفلين، يريدون بذلك أن القانون لا يحمي الذي هو جهله ولم يسأل عنه ولم يعرفه فخالفه، بل يعاقب على مخالفته للقانون، مع أن هذا القانون وضعه بشر، أما الدين أنزله رب البشر على الأنبياء ليعمل به. هم قصروا، هؤلاء الذين خالفهم قصروا في ذلك يعني. وكل هؤلاء الذين يقولون ذلك عادة يستحسنون ما يقولون من أنه ليس له عذر أنه خالف القانون لجهله به. بيقولوا له ما بيحميك القانون، المحامي هيك بيقول له، والقاضي هيك بيقول له، والشرطة هيك بتقول له، والدولة هيك بتقول له، والقانون هيك بيقول له. بيقول له القانون ما بيحميك، كان عليك أنك شوف الواحد منا إذا بده يشتري بيت أو إذا بده يشتري أرض أو إذا بده يعمر بيت شو بيعمل حتى يحمي حاله. بقول بدي احمي حالي بالقانون، بروح بصير بيسأل اصحابه، بيسأل اذا عنده محامية، كيف بعمل حتى يكون البيت لإلي مظبوط وحدا يعمل لي مشاكل بعدين؟ مشان شو؟ من اجل ان يحمي ماله في الدنيا، ليس ان يحمي نفسه في الاخرة من الوقوع في العذاب. اهم من هذا من حماية المال؟ اهم، اكيد اهم، وهذاك واجب عليه أن يحفظ نفسه من الوقوع في المعصية، واجب عليه. لكن الناس ما عاد عندها في الغالب التفات إلى هذا الأمر، صار أمر الدين عند أكثر الناس فضلة، كأنه فضلة زائدة. يعني إذا بدك إذا جاء عبالك هيك تكذر على الجامع شوف لك شي دارس تقعد فيه، إذا بدك روح، إنه كأنه شغل زيادة، كيف اللي بيشرب أرجيلة قل له إذا بدك خد لك نفس أرجيلة سلى فيه، قل له إذا بدك روح على الجامع حضار درس. لا يلتفتون إلى أمر الدين في الغالب، أمور الدنيا ببكلوها، بحاولوا يبكلوها إن استطاعوا. في الماضي ما كان هيك الأمر، كان الناس حتى في بيروت كل يوم، حتى التاجر، حتى الشخص اللي عنده دكان، الموظف، الأستاذ بالمدرسة، كل يوم بيروحوا كل المساجد، كان منتشر فيها المشايخ يدرسون الدين، بس يخلص شغله بيروح على الجامعة بيحضر درس دين يتعلموا فيه أمورا مهمة من الدين. هلأ إذا أجى رمضان بترجوهم ترجيه ليجوا على درس العصر في كثير من الأحيان، بغير رمضان بالأسبوع درس مرة، يعني يستعوا حضروا درس في درس ديني، لا يلتفتون إلى ذلك. هم صاروا يجعلون أمر الدين كأنه شيء زائد، كأنه فضلة زائدة، إذا بدك اعمله إذا بدك لا. وأكثر الناس لا يفعلون، هم ملامون، هم مؤاخذون على تقصيرهم في حق أنفسهم وعلى تقصيرهم في حق أولادهم، هم يلامون ويؤاخذون على ذلك. جهلهم ليس عذرا لهم، بل جهلهم قاتلهم، جهلهم مهلكهم. إذا بقوا على الجهل فجهلهم قاتلهم ومهلكهم. الشيخ عبد الله رضي الله عنه قال الجهل كالسم يفعل بصاحبه فعل السم. إذا واحد أخذ السم شو بيعمل في السم؟ يهلكه. وهكذا الجهل يهلك صاحبه. هني ما منتبهين له الموضوع، كأنه عم يتناول السموم ما منتبهين لها الموضوع. تنبيه. ثم هنا فائدة مهمة، وهي أنه إذا شخص حصل منه كلام يحتمل معنيين فأكثر، بعضها كفر وبعضها ليس بكفر، وشك أي المعنيين منها أراد حين نطقه أو حين نطقه، فتشهد للاحتياط للخلاص منها إن كان أراد المعنى الكفرية، نفعه هذا التشهد، أي أنه لا يلزمه أن يتشهد من جديد إذا تذكر بعد ذلك أنه كان قد قصد المعنى الكفري. وهذا فائدة التشهد الاحتياطي، أنه إذا شخص احتمل عنده أن يكون قال الكلمة المحتملة لأكثر من معنى على وجه كفري، فور حصول الاحتمال يتشهد احتياطا. وفائدة ذلك أنه بعد هذا إن تذكر أنه كان قالها على الوجه الكفري نفعه تشهد الاحتياط، إن كان لا ينفعه لما يتشهده نفعه، لا بد أنه ينفعه. بل إن تذكر بعد ذلك أنه قاله على الوجه الكفري وكان ذاكرا أنه تشهد احتياطا مع علمه بحكم هذا الوجه الكفري وأعاد التشهد يكفر، لأنه اعتبر نفسه كافرا وهو مؤمن. لو كان ما بينفع لشو بده يتشهد لك هذا التشهد الاحتياطي؟ كذلك بينفع التشهد الاحتياطي إذا كان مثلا في مجلس علم فسمع حكم كلمة فشك هل صدرت منه أم لا وهي كفرية، وما كان عرف حكمها قبل هذا، هنا أيضا يجب عليه أن يتشهد احتياطا فورا في المجلس الذي سمع فيه الحكم وعرفه وما كان يعرفه قبل ذلك. أي حالة الأولى اللي ذكرناها أنه كان نطق بكلمة تحتمل وجهين أي معنيين وشك أي المعنيين أراد يتشهد احتياطا، يعني معنى كفري تحتمل معنى كفريا ومعنى غير كفري. الحالة الثانية سمع حكم مسألة في مجلس وشك هل وقع فيها أم لا، ما كان بيعرف الحكم قبل، فهلأ بده يتشهد احتياطا فورا عندما عرف هذا الحكم. شو معنى يتشهد احتياطا؟ أي يقول الشهادتين على معنى إرادة الخلاص من الكفر إن كان هو واقعا فيه، هذا معنى يتشهد احتياطا، مش معناته أنه يقول بقلبه أو بلسانه نويت أن أتشهد احتياطا، لا، لا بده يقول بلسانه ولا بده يقول بقلبه، بس هو يتشهد على هذا المعنى، على معنى إرادة الخلاص من الكفر إن كان وقع فيه، هذا معنى تشهد الاحتياط اللي هو لازم واجب. ولكن إن كان يتذكر الكلمة التي قالها ويتذكر أنه قصد منها معنى هو كفر بالإجماع لا يختلف في كونه كفرا، ولكن لجهله لم يعلم أن هذا كفر فلا ينفعه تشهد الاحتياط عندئذ، بل يتشهد جزما بعد علمه للحكم واعتقاده الصواب. هنا عم يحكي عن واحد كان واقع بكفر مش على وجه احتمال الوقوع في الكفر، كان واقعا في الكفر جزما، هذا شو بده يتشهد؟ مش احتياطا، جزما للخلاص من الكفر. وكذلك إن كان هذا الكفر من الكفر الصريح فلا بد له من أن يتشهد جزما للخلاص من الكفر. وبرجع بعيد اللي قاله الشيخ رحمه الله أن الذي يريد أن ينطق بالشهادتين إن كان جزما أو للاحتياط ليس له، لا يشترط في حقه أن يجري لفظا ما قبل التشهد لا بلسانه ولا في قلبه، ومن اشترط ذلك هلك. الذي يشترط إجراء لفظ ما على القلب أو باللسان فهذا هلاك، وما كان يقوله المدرسون وما زالوا يقولونه من أحبابنا في مجالس اللي بيكون فيها من العوام، يعني فبيقولون أنه إذا واحد كان كافر بده يتشهد بنية الدخول في الإسلام ما بينفع التشهد على سبيل العادة، فهذا صحيح. ما معناه؟ معناه أن تشهده لا يكون على سبيل الذكر على سبيل العادة لما واحد يسمع المؤذن أو لما يفتح عيونه فايق من النوم، لا، بده يكون تشهده للدخول في الإسلام. في فرق بين واحد عم يتشهد على سبيل العادة، عم يتشهد للذكر، عم يتشهد خلف المؤذن يردد خلف المؤذن، بين واحد عارف حاله كان كافر وبده يتشهد، هذا لشو بده يتشهد؟ للدخول في الإسلام. فقولهم بنية الدخول في الإسلام ليس معناه أن يجري لفظا على لسانه أو عبارة على قلبه، لا، حتى يميز بين تشهد الذكر وتشهد العادة عن التشهد الذي يلزمه للدخول في الإسلام. فهالعبارة ما غلط، صحيحة، أنه كثير من العوام كانوا يقولون لما نكون عم ندرس ونقول له مثلا هذا كفر بدك تتشهد، فيقول لنا بعض الناس إما كل يوم بتشهد، هكذا كان يقول لي بعضهم، يقول لي أما أنا كل يوم بتشهد، وبعضهم كان يقول لي ما أنا كل يوم قبل ما نام قبل ما أغفر بقول الشهادتين. هذه الشهادة التي كان يتشهدها كانت للدخول في الإسلام؟ لا، عم يتشهد على سبيل العادة، فهل كانت تنفعه مع كونه كان كافرا ولا يعرف الحكم أنه كافر؟ لا. عشان هيك بنقول له لا، مش هيدي الشهادة اللي نحن عم نحكي عنها هون. أو بعض منهم بيقول لي ما كنت أنا بصلي بتشهد بالصلاة، هل تنفعه وهو كافر ويعتقد أن صلاته صحيحة وهذه الشهادة جزء من صلاته الفاسدة، تنفعه شيء؟ لا. عشان هيك حتى يميز من أولى، وبعدنا عم نقولها وحنبقى نقولها إن شاء الله، حتى هالناس يتعلموا ويوعوا على حالهم. ويا ما ناس تبين لهم إن هن كانوا واعين بالكفر وعم يزدادوا بعمل العبادات الفاسدة اللي هي صور العبادات اللي عم يعملوها، وبالتشهد اللي هن بيظنوا إنه بينفعهم، هن منهم متراجعين عن الكفر. هذا يلزم بيانه للناس للحاجة إليه. وأما تعزير الولي الغائب بالوجد مثلا فيكون بحبسه عن الناس وعزله عنهم ونحو ذلك، وذلك من قبل الخليفة حتى لا ينفتن به بعض الناس، ويصرف عليه من بيت المال نفقاته، هذا إن لم يكن له مال. يعني إذا كان هالمجذوب ما عنده مال، بعض المجاذيب ما عندهم مال، كانوا يعيشون على الفتح يعني على التوكل، متوكلين على الله، ما يساق إليهم من الرزق يتصرفون به، وما عندهم كسب يعني ما عندهم اكتساب مالي. ولا من تجب نفقته عليه من والد أو ولد، ولا يترك الناس يختلطون به، لأن هذا من جملة المصالح العامة. أو ولا يترك الخليفة عنه منقول الناس يختلطون به، لأن هذا من جملة المصالح العامة. فقد قال الفقهاء إذا عرف شخص بالإصابة بالعين، واحد عرف عنه أنه من الذين يصيبون بعينهم، فالإمام أي الخليفة عليه أن يراعي المصلحة العامة، وذلك بحجزه عن الناس، فلا يتركه يختلط بهم لئلا يستمر ضرره للناس بالإصابة بالعين. واحد بيصيب بالعين معروف، الخليفة بيشيله ويحطه على جنب حتى لا يستمر الضرر الذي يحصل منه بسبب أنه يصيب الناس بعينه. وهذه الإصابة بالعين تحصل بنظرة فيها دناءة نفس، لذلك لا تحصل من الأنبياء الإصابة بالعين. النبي ما بيصيب بعينه ولا يخشى أن يصيب بعينه. لما واحد يتعلم هالكلام بيعرف أن ما في بعض الكتب مكتوب في بعض كتب الأذكار كان عليه الصلاة والسلام إذا خشي أن يصيب شيئا بعينه قال كذا وكذا. هذا لا يجوز على الرسول، الرسول لا يخشى أن يصيب شيئا بعينه أو أحدا بعينه، لأن الرسول ما عنده نظرة فيها دناءة نفس. الولي قد تحصل منه، الولي قد تحصل منه كبيرة من الكبائر أو معصية صغيرة، فقد يحصل منه ذلك. يوجد ناس يعرفون بالإصابة بالعين، لو كان في إمام كان حجزهم عن الناس. في واحد في المدينة المنورة حدثني قال كانوا في بستان مزرعة وكانوا يحفرون فيها بئرا لاستخراج الماء، فوصلوا إلى حجر كبير فسألوا أهل الخبرة كيف يزال هذا من طريقنا، نريد الوصول للماء. فقالوا لهم هذا يحتاج للمتفجرات ديناميت يعني، فقالوا هذا شيء صعب أن واحد يطلب إذن من الدولة ويجيب متفجرات خبرة متفجرات يحطوها تحت الصخرة ليفجروها وتتفتت ويرجعوا يوصلوا للماء. فسمعهم واحد فقال لهم لا تفعلوا هذا، أنا أعرف من هو قوي في الإصابة بالعين نأتيكم به. الشخص الذي رأه وحدثنا بهذا قال فجيء بهذا الشخص قال لهم ابتعدوا عن هذا المكان الذي فيه الصخرة، فنظر إليها وصار يقول بلهجتهم وكبرها. قال فانفجرت، الشخص الذي كان هناك قال انفجرت تفتتت الصخرة. كيف حصل هذا؟ أصابها بالعين، يصيبون بالعين، يصيبون أشخاصا ويصيبون أشياء كصخرة أو بيت أو شجرة، أحيانا يحصل أثر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال العين حق يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم، يعني الشيطان يكون ونظرة الحسد تحصل من هذا الإنسان، الشيطان يضربه، يضرب أحيانا هذا الشخص يؤذيه. إذا واحد عرف أنه حصل فيه هذا يرقى بالفاتحة وآية الكرسي. إذا بلغكم أن شخصا أصيب بالعين 3 أيام كل يوم شخص طيب يحسن القراءة يرقيه يقرأ عليه الفاتحة ويقرأ عليه آية الكرسي، ونحن لأنفسنا نتحصن بقراءة المعوذتين صباحا ومساء ودبر كل صلاة. بعد كل صلاة مكتوبة نقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، يعني بمثل المعوذتين تنفع كثيرا لإبعاد الإصابة بالعين. فهذا شيء موجود وله أثر. لو كان في إمام عرف بمثل هذا ماذا يفعل به؟ يبعده عن الناس، يحجزه عن الناس حتى لا يضرهم. وما يحصل من الكلام الكفري من هذا الولي حالة غيبة عقله لا يكتب عليه، لأن الولي معصوم من الكفر. الولي معصوم أي محفوظ من الكفر، بعد أن صار وليا لا يحصل منه كفر، لأن من صار من أحباب الله لا ينقلب بعد ذلك عدوا له. الولي لو كان في حالة غيبوبة عقله فصدر منه كلام فاسد يزجر بالحبس والانتهار والضرب، لأنه لو كان تلك الساعة غائب العقل يؤثر فيه الضرب والزجر. لو كان غائب عقله الضرب والزجر بالكلام يؤثر فيه. أحيانا عند بعض المجازيف كان يتكلم بكلمة فاسدة فأرد عليه فيحاول أن يرد فأرفع صوتي حتى يسكت، ولو كنت أعتقد فيه الولاية لكن هذا فيه مصلحة حتى لا ينضر بعض الجالسين، يقولون هذا ولي، بعضهم بيقول هذا ولي ما بيغلط، هكذا بعض الجهال يظن أن الولي ما بيحصل منه غلط، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله، ومع ذلك بعض الجهال بيقول الولي هذا كيف بده يغلط الولي؟ الولي يصير منه غلط، فإذا صار منه غلط ينبه. مش امرأة راجعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في واحد هلأ في الزمن أفضل من سيدنا عمر؟ لا، كيف إذا سيدنا عمر تراجع عن الغلط فكيف من جاء بعده وهو دونه في المرتبة لا يحصل منه غلط؟ يحصل منه غلط. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال بذلت وسعي أن لا يكون في كتب خطأ فطلع فيها خطأ. الإمام الشافعي قال بذلت وسعي، يعني أنا أعمل جهدي أن الكتب أن لا يكون فيها خطأ فطلع فيها خطأ، لأنه منه معصوم. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال إذا خالف كلامي حديث رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحائط، يعني معناته أنا معرض أن يكون في كلامي غلط وأنا أكيد مش عن انتباه بيكون. قد يحصل من أبي حنيفة، من أحمد، من الشافعي، من أي واحد من الأئمة يحصل منه كلام فيه غلط ليس عن تعمد، يعني هو عارف أنه هيك الحديث حيقول بخلافه بكون نسية. لما سيدنا عمر رضي الله عنه بلغ أن الرسول مات ماذا قال لهم؟ قال لهم لا تقولوا الرسول مات. شو كان يفكر هو؟ كان يفكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يموت الآن، مش كان يفكر أنه ما بيموت، كان يظن أن الرسول لن يموت الآن، يموت بعد أن يموت من كان يعاديه، يعني أعداؤه يموتون ثم هو يموت بعدهم. فلما إجا أبو بكر قال له على رسلك يا عمر، وطلع عليه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، انتبه. يعني هو حافظ القرآن سيدنا عمر وبيعرف القرآن بينسى نسي هذه الآية، كما نسي هناك الآية التي تلتها عليه تلك المرأة لما راجعته في مهور النساء. هو عمر، عم نحكي عن سيدنا عمر رضي الله عنه. حتى الواحد يفكر، يعني إذا كان حصل غلطة من الشافعي، واحد مذهب شافعي ما يجي يقول لا كيف الشافعي غلط، اللي أكبر من الشافعي غلط، عمر غلط، أو حصل غلطة من أبي حنيفة بيحصل، ما بيجي واحد يقول يه كيف أبو حنيفة بده يغلط، اللي أكبر منه وأعلم منه غلطة فكيف هو لا يحصل منه غلط. هذه بعض مشايخ الجهل والضلال يربوا تلاميذهم أن الشيخ ما بيغلط، أما اللي هو يتربى عند أهل الحق يتربى أن الشيخ إن حصل منه غلط يصلح له ولا يسكت له، أن الشيخ منه معصوم. رجب ديب شو قالوا لتلاميذه؟ قالوا الشيخ ما بيغلط، الشيخ إذا قال اللبن أسود التلاميذ بيقولوا اللبن أسود، هكذا في دروسه وعندنا تسجيل له. أنتوا أي واحد منكم لو كان الشيخ عبد الله في حياته حصل منه غلط تقول هذا الغلط صح لأن الشيخ عبد الله قاله؟ لا، ولا واحد منكم، لأنها تعلمت منه أن الشيخ قد يخطئ، قد يحصل منه غلط. قال الشيخ عبد الله رضي الله عنه، قال سيدنا عبد القادر الجيلاني: المريد إن رأى من شيخه خطأ يصلح له، يعني لا يسكت له، فليراجعه. قال فليراجعه، فإن رجع فذاك الأمر، وإلا تركه وتبع الشرع. ما بيبقى ماشي وراه إذا غلط. قال الشيخ عبد الله: هذا حدثني به الشيخ أحمد زاكر أن الشيخ عبد القادر الجيلاني قال هذه الكلمة، وهذا كل الأولياء هيك بيقولوا، كل الأولياء بيقولوا هيك. سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال: سلم للقوم أحوالهم ما لم يخالفوا الشريعة، فإذا خالفوا الشريعة فكن مع الشرع. الصوفية يعني سلم للقوم، يعني للصوفية، أحوالهم ما لم يخالفوا الشريعة، قال فإذا خالفوا الشريعة فكن مع الشرع، يعني ما بسلم لهم. أما رجب ديب شو قال له؟ قال له: بتقعد بالمجلس لو تقطعوا رجليك والشيخ عم يحكي ما بتتحرك. نحن بنقول هيك، بنقول إذا كان ضرر لا يجوز أن يضر نفسه، يتحرك. هكذا يقول في مجلسه، أنا سمعته قال: لو تقطعت رجليك بالمجلس ما بتتحرك، والمريد الشيخ إذا قال له اللبن أسود بيقول اللبن أسود، هذا من الشرع؟ لا، هذا خلاف الشرع، خلاف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كانت تلك الساعة غائب العقل يؤثر فيه الضرب والزجر، كما أن الحمار الذي ليس له عقل إذا أساء التصرف إذا صرخنا عليه أو ضربناه يكف ويغير هيئته، كذلك هذا الولي لا يترك. والصبي كمان الذي هو قبل أن يعقل، أنا سألت الشيخ رضي الله عنه، قلت له: ابنتي كان عمرها نحو 2.5 سنين، قلت له: الآن تضرب للزجر عما لا مصلحة لها فيه؟ قال لي: الآن بالصوت، ارفع صوتك، الضرب بعد هذا. يعني طيب اللي عمره 2.5 سنين هذه تعقل عندها تمييز؟ لا، لما يصرخ عليها؟ لأنها تنزجر للزاجر الطبيعي اللي هو موجود بالإنسان لو كان طفلا، وموجود بالبهيمة كالحمار، يعني يرفع الصوت عليه حتى ينزجر عن فعل ما لا مصلحة له فيه، كأن مد يده إلى الجمرة مثلا، إذا صرخ عليه ينكف، عادة ينزجر بحسب العادة، ينزجر عن هذا الفعل. وكذلك هذا المجذوب، عرفتم ما معنى المجذوب؟ من شدة حبه لله واستغراقه في حب الله يغيب عن إحساسه، فينسى نفسه وينسى الناس، فيجري على لسانه كلمات هو لا يحبها لا يقولها، وتحصل بيده تصرفات هو لا يحبها لا يفعلها بحسب العادة لا يفعلها. كان يوجد شيخ في طرابلس اسمه الشيخ عبد الرحمن شلبي، كان مضى عليه لما اجتمعنا به من نحو 30 سنة، نحو 40 سنة في الجذب، الشيخ عبد الله مدحه وأثنى عليه، لما غلبه الحال صار يصدر منه كلمات فيها سب للشيخ عبد الله رحمه الله. الشيخ عبد الله قال لي: قبل 40 سنة كان يلقاني في حمص أحيانا فيقف هكذا بأدب ويقول لي: ماذا أفعل يا سيدي؟ يخاطب الشيخ بهذا اللفظ: ماذا أفعل يا سيدي؟ لما غلبه الحال صار يصدر منه هذه الكلمات، هو في واقع الحال لا يحبها، لا يحب الكلمات التي فيها سب للصالحين، لكن غلبه الحال، بما أنه غلبه الحال صار يصدر منه هذه الكلمة. هل تكتب عليه وهو غائب؟ لا، لا تكتب عليه، لكن من استطاع زجره يزجره حتى لا يتبعه الناس في ذلك، حتى لا يقول هذا ولي، فإذا نقول كما يقول، لأنهم رأوا منه العجائب والغرائب أحيانا. هذا الذي يكون في اللحم من الدم لا يؤثر، اللحام احيانا يكون عم بقطع اللحمة فبيطلع منها شيء احمر، هذه الحمرة من وين اجت؟ من الدم. احيانا يكون فيها عرق دم ينفتح اثناء الشغل فيها، لا يلزم غسلها ما دامت هي ضمنه، لكن اللي بيقولوا الفقهاء الدم المعتصر لا يشرب، هذا اذا اعتصر دم من اللحم لا يجوز شرب هذا الدم. اما ما كان فيها حطيت اللحمة بالطنجرة صار المي لونه أحمر من الدم الذي في اللحم ما بيأثر، أو انفلت منها شيء أثناء فرمها فوضعت مع الأكل وطبخت وأكلت لا يؤثر. كان واحد عم بيساوي السودة ليأكلها فأصابت الحمرة التي فيها الدم، يعني ما هي دم السودة دم الكبد يعني الخبز، فأكله لا يؤثر يجوز. هذا ليس في حكم الدم المسفوح، الدم المسفوح عندما تذبح البهيمة الدم الذي ينزل هذا دم مسفوح، هذا لا يجوز أكله. وكذلك ما إذا علق الخروف مثلا أو البقرة وصار ينز الدم، هذا الدم الذي ينزل منها لا يجوز أكله. فكل هذا لا تشدد فيه عم تحشو اللحمة ورز بقلب الكوسة على شيء على الطنجرة صار فيها حمرة، نزل اللحم بال أو شلتوه من الفريزر وحطيتوه دغري بطنجرة البريستو وسكرتوا عليه وطبختوه، كل هذا لا يؤثر لا يؤثر. بس إذا حطينا مثلا السودة بصحن، السودة لما يمر عليها زمان شو بيصير؟ بينزل منها دم، شلناها بدنا ناكلها لا يجب أن نغسلها، لكن الدم اللي صار بالصحن لا يجوز أن نأكله، الدم اللي صار بالصحن هذا لا يجوز أن نأكله. ما من عادة الناس أنه بيأكلوا، بس الكفار يفعلون الأعاجيب. لما كنت في لندن هذه المدة ذهبنا إلى هناك للتدريس أخبروني الدم المسفوح اللي هو حرام في كل الشرائع يجعلونه في مصران الخنزير ويجمدونه ويأكلونه على الفطور ترويقة، بيأكلون بيأكلوا دم الخنزير مع مصران الخنزير ترويقة. الله تعالى يكفينا شرهم وشر مآكلهم الفاسدة، يعني هذا بتروقوا وهذا دم مسفوح مع نصران الخنزير اللي هو كمان الخنزير محرم في كل الشرائع، كل شرائع الأنبياء فيها تحريم الدم وأكل الميتة وأكل ما رفع عليه غير اسم الله ولحم الخنزير، كل الشرائع فيها تحريم، وهذا هم يتتبعون حتى بالخبز بيدهنوا بدهن الخنزير، الخبز اللي هو عادة الواحد بيظن انه خبز شو حيكون فيه، انه ما في اشكال بيكون بالخبز، عادة بيطلع امراض لمعة فيه هيك، بيكون هيدي من دهن الخنزير دهنوا بدهن الخنزير. اذا قال شخص لواحد انت عندي بعد ربي، إن كان لا يفهم منه التفضيل يعني أنت أفضل ما عندي بعد ربي لا يكفر، لكن ينهى عن هذه الكلمة. هم لا يريدون التفضيل، إنما يخطر في بالهم شيء من المحبة القلبية الكبيرة، بس ما بنقول له أنت عندي بعد ربي، هذه بعض العوام بيستعملوها يريدون منها شدة المحبة، لا يريد أنك أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام أو أفضل من الأنبياء، لا. استخدام دم الوطواط لدهن جسم الطفل يجوز ليس حراما، مثل وإن كان يجوز كيف يقام بهذا؟ يؤتى بهذا الحيوان ويذبح ويدهن به هذا الطفل جسمه، هو ليس شيئا. عند الإمام مالك التضمخ بها النجاسات ليس حراما عند الإمام مالك إلا البول فقط، البول مجمع على تحريم التضمخ به، فهذا دم نجس، دم نجس، لكن التضمخ به لا يحرم عند مالك، ومذهب مالك يعمل به إمام مجتهد. عم تسأل امرأة بتونس تقول يوجد منطقة تشرق فيها الشمس وتغرب بنفس المكان، أليس يوجد عندهم جنوب وشمال؟ إذا حملت البوصلة ما يرون النجم القطبي الذي يدل على جهة الشمال، النجم القطبي هو أقوى أدلة القبلة، هذا منه يعرف اتجاه الشمال لأنه يلزم جهة واحدة، فإذا عرف الشمال عرفت الجهات الباقية، إذا عرف الشمال الجهات الأخرى تعرف بعد ذلك. إذا شخص استقبل القبلة ببعض بدنه وبعض بدنه خارج عنها لم يكفي، إيه إذا واحد راح عند الكعبة المشرفة ووقف عندها يقدر يوقف بحيث يكون جسمه نصه جاي على الكعبة ونصه جاي برا، هذه صورتها. إذا واحد راح عند الكعبة المشرفة يصير جنبها، بيقدر إذا وقف بجسمه قريب منها يكون نص جسمه على الكعبة ونص جسمه برا، هل يصح هذا؟ لا يصح. إذا واحد صلى بهذه الهيئة ما بيصح. عند الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام إذا واحد طلع براته حاطين بالأرض خطوط، وقفته في بعض الأحيان على خط من هذه الخطوط ومشيت في خط مستقيم، يعني وقفت على الخط هيك مشيت بخط مستقيم لأنه قريب، أنا هون الساحة وهو الكعبة جوا، فوجدت أني خارج الكعبة تماما. لذلك الواحد لما بده يصلي حتى عند المسجد الحرام هو بده ينتبه إلى الاتجاه. وأخبرتكم عن رجل حدثني أنه جاءه شخص في المسجد الحرام داخل المسجد الحرام وقال له أين القبلة، بصير ليس ضريرا، فقال له الكعبة أحيي هون، قال ليش الكعبة هي القبلة؟ يعني لا يعرف أن الكعبة هي القبلة. الرسول لما صلى إليها شو قال؟ هذه القبلة. طلع في ناس من شدة بعدهم عن علم الدين لا يعرفون أن الكعبة القبلة هي الكعبة والكعبة هي القبلة. إذا اتجه على الزاوية بيكون كله على الكعبة، لا بس هنا عم بيقول هو جزء إلى الكعبة وجزء خارج عنها، يعني هي مش مربعة هاي، فإجا وقف هو بوجه من وجهها عند طرفها بحيث كان جزء منه إليها وجزء منه خارج، أما إذا توجه على الزاوية بيكون كله للكعبة، وهي الكعبة أكبر من جسمه فبيكون كله إليها. تقول امرأة جديدة جدا بدأت تتعلم فحلفت بالله ثم حنفت فاتصلت بي لتسأل الحكم، فأجبتها فقالت يعني هذا ليس كفرا، يعني إذا واحد اعتقد أن من حلف بالله ثم فعل خلاف ذلك أن هذا كفر هو يكفر. واحد حلف بالله أن لا يأكل تفاحة مثلا ثم أكل تفاحة، إذا واحد قال هذا كفر يكفر والعياذ بالله. الميزاب الذي أزاله عمر هل هو ميزاب الكعبة؟ لا ليس ميزاب الكعبة، إنما هو كان سطح بيت، في سطح بيت نصب ميزاب وكان ذبح فرس حمام وصب ماء فنزل الماء مع دم فرس الحمام، وكان عمر متوجها لصلاة الجمعة فنزل عليه فقال هذا الميزاب يزال، اعتبر أن هذا فيه إضرار بالمارة على هذا الوجه الذي كان عليه أنه يسكب الماء والناس مارئين بينزل عليهم. فلما أخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي كان نصب هذا أزيل، لأنه فلما أخبر أن الرسول هو الذي نصبه قال يعاد كما كان وتصعد على ظهري وتعيده، إكراما لأن الرسول هو الذي نصبه، ما رضي إلا هكذا أن يصعد الصحابي الآخر على ظهره ويعيد نصب هذا الميزاب اللي هو المزراب، يعني اللي كان نصبه الرسول صلى الله عليه وسلم. هللوا وصلوا على الرسول. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. سيدنا العباس هو قال له، قال لعمر هذا المذاب الرسول كان نصبه صلى الله عليه وسلم، هو وضعه يعني، فقال يعاد كما كان وتصعد على ظهري وتعيده كما كان حتى أعيده، رضي الله عن سيدنا عمر وعن العباس. صح؟ ولو فعلوا ذلك أنت استعملت الدم، ما فعلتي، ما كنت السبب تغطي لك عن هذا.